صوت مسموع يا اخواننا؟ صوت مسموع؟ هل الصوت مسموع يا اخوان؟ طيب بسم الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 25 من شرح متن ورقات الإمام الجويني عليه رحمة الله. كنا في المرة الماضية قد تكلمنا في الإجماع، وقلنا بأن الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، وقلنا بأن الإجماع في اللغة هو مشترك بين معنيين، أحدهما العزم والتصميم، والمعنى الآخر هو الاتفاق، وهو ما يناسب تعريفنا للإجماع، وأن الإجماع لا يقع إلا باتفاق جميعهم، فإن لم يتفق الجميع فلا يعد الإجماع إجماعا، وأنه يجب أن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الصحابة رضي الله عنهم كما أنهم كانوا يقولون كنا نفعل كذا في عهد رسول الله عليه وسلم، أو من السنة كذا، هو من حكم أو في حكم المرفوع، وليس نقلا للإجماع، وكذلك قلنا بأن أهل الإجماع لابد أن يكونوا من المجتهدين، لقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يدخل في العلماء المقلدون ولا العوام، ولا يدخل علماء الفنون الأخرى، لأنهم بمنزلة العلماء بمنزلة العوام. وقلنا بأن المعتمد في الإجماع أنه حجة ودليل من الدلائل التي يجب أن يعتمد عليها، وأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، لقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فكل من شاق الرسول صلى الله عليه وسلم هو متبع لغير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين هو مشاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قلنا أيضا من أدلة الإجماع قول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا الأمة كلها أجمعت على باطل، فقد ارتكبت منكرا من المنكرات، وهذا يخالف نص قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلو كانت الأمة قد وقعت في منكر، فلا بد أن يوجد بعض الناس أو بعض أحد الناس حتى ينكروا المنكر على هذه الأمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: لا تزال طائفة من أمتي، طائفة القليلة، يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، وقلنا بأن من مسائل الإجماع أن الإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. وذكرنا أن الإمام الجويني عليه رحمة الله لم يشترط انقراض العصر، وصحح ذلك، أي أنهم إذا أجمعوا على مسألة فإن هذا الإجماع يكون حجة على من بعدهم، ويكون حجة على من أجمع معهم لو أنه تراجع عن رأيه. لكننا قلنا بأن الصحيح في ذلك أنه يشترط انقراض العصر، فيشترط ألا يغير أحدهم رأيه في أثناء حياته، وأيضا ألا يوجد من العلماء الذين ولدوا في عهدهم من المجتهدين ألا يخالفهم أحد، ويعني يعني قلنا بأن الثابت هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هو الذي ثبت الإجماع كحجة هو حجة، لكن الذي ثبت لنا ووصل لنا هو إجماع الصحابة. أما غير إجماع الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال تعذر العلم به غالبا، تعذر العلم به غالبا. ومن إجماع الصحابة رضي الله عنهم إجماعهم على قتال أهل الردة، على قتال أهل الردة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وإجماعهم أيضا على قتال مانعي الزكاة، وهو من الإجماع الفعلي، وهو من الإجماع الفعلي، وهو حجة قطعية، وهو حجة قطعية، ولا ينظر إلى من خالفهم بعد ذلك من تابعي التابعين. لأننا يعني إن قلنا بأن الإجماع يعني حجة على أحد القولين بأنه لا يشترط انقراض العصر، فلا اعتبار لمن خالفهم بعد ذلك من تابعي التابعين. وإن قلنا بانقراض العصر أيضا لا يعتبر قول من جاء بعد التابعين رضي الله عنهم أجمعين. فلذلك كان إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعي الزكاة كان إجماعهم حجة، وهو من الإجماعات الفعلية، لا كما يقول البعض أنها من الإجماعات السكوتية، وقالوا بأن الإجماع السكوتي يعني ليس يعني بحجة. وقلنا أيضا بأن الإجماع السكوتي ليس معناه لأنه ليس بحجة، هو حجة لكن الحجة تكون فيه ضعيفة، لكن الإجماع في مسألة مانعي الزكاة هو إجماع صحابة، وهو إجماع فعلي، وهو ثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا بأن الإجماع ينقسم إلى قسمين، إجماع قطعي وإجماع ظني. فالإجماع القطعي هو ما كان قوليا وما كان فعليا بفعل المجمعين، وقوليا ما كان بقول المجمعين جميعا، بقول المجمعين جميعا. وأيضا ذكرنا بأن مخالف مثل هذا الإجماع كافر خارج عن ملة الإسلام. أما الإجماع الآخر وهو الظني ويتم عن طريق الاستقراء أو ما كان سكوتيا بطريق الإقرار، فهذا لا يكفر مخالفه، لا يكفر مخالفه. وفي مثله يعني في من ادعى هذا الإجماع، قال الإمام أحمد عليه رحمة الله من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعل الناس لم يجتمعوا ولكن ليقل لا أعلم في المسألة خلافا، لا أعلم في المسألة خلافا. وذكرنا قول الصحابي، وقال يعني قال الإمام الجويني عليه رحمة الله وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد وفي القول القديم. وذكرنا أن الصحابي هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة أو رآه مؤمنا به ومات على ذلك. وقلنا بأن مذاهب الصحابة لها حالتان، الحالة الأولى أن يكون قول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه، فهذا النوع يأخذ حكم المرفوع، يعني يأخذ حكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقدم على القياس ويخص به النص. فهذا يعني في حكم المرفوع كما يعني رجحه أهل العلم. القسم الآخر أن يكون مما فيه للرأي أو فيه مجال للرأي والاجتهاد، فهذا يعني يجب أن لا يكون له معارض، وأيضا يجب أن يكون له معاضد، وإذا كان كذلك فهو حجة. وحقيقة في النهاية يؤول إلى معنى الإجماع السكوتي، إلى معنى الإجماع السكوتي وهو من الإجماع الظني، لكنه حجة، وهذه الحجة لا تثبت في وجه النصوص الثابتة لكن غير القطعية، يعني الظن يقابل الظن. هذا فيما يتعلق بمسألة الإجماع ومسألة مذهب الصحابي. ووصلنا في هذا الدرس إلى باب الأخبار. قال الإمام الجويني عليه رحمة الله قال وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه وأن يكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل علما لاحتمال الخطأ فيه، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعنعنة تدخل على الإسناد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني. وإن أجازه الشيخ من غير رواية، يعني من غير قراءة، فقول أجازني أو أخبرني إجازة. هذا هو كلام الماتن، كلام الإمام الجويني إمام الحرمين عليه رحمة الله. ابتدأ بالأخبار والخبر، والأخبار هي جمع خبر يحتمل الصدق والكذب بخلاف الطلب والإنشاء. ونحن قد تكلمنا معكم سابقا وفرقنا لكم بين الخبر وبين الطلب، وأن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، ولا مخرج للخبر من حيث مفهومه عن الصدق والكذب، لأنه إن طابق الخارج فالصدق أولى فالكذب. ودليل ذلك قول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، فتكذيب الله سبحانه وتعالى لهم مع كونهم يعتقدون ذلك دليل على ما قلناه، أي أن كلامهم إن لم يوافق الله كذب، وحقيقة الله جل وعلا واحد لا شريك له، وهم زعموا أن الله جل وعلا ثالث ثلاثة. وقال تعالى وليعلم الله الذين كفروا، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع، وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن جماعة من الصحابة قالوا بطل عمل عامر لما رجع السيف على نفسه فقتل. وهذه القصة معلومة، لما يعني بارز مرحبا فأراد أن يضرب مرحبا اليهودي فارتد السيف على أكحله فانقطع فمات، فقالوا يعني أنه يعني قتل نفسه، فقالوا إنه في النار، فقال صلى الله عليه وسلم كذب من قال بل له أجره مرتين، كذب من قال بل له أجره مرتين، فكذبهم صلى الله عليه وسلم مع أنهم أخبروا بما كان في اعتقادهم، يعني كانوا يعتقدون أن عامرا في النار، فكذبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري وغيره أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح إن سعد بن عبادة قال اليوم تستحل الكعبة، فقال صلى الله عليه وسلم كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة. واحتج الجمهور أيضا بالإجماع على تكذيب اليهود والنصارى في كفرياتهم، مع أننا نعلم أنهم يعتقدون تلك الكفريات. بعضهم ولا نقول جميعهم يعتقد صحة تلك الكفريات، وكذلك وقع الإجماع على تكذيب الكافر إذا قال الإسلام باطل مع مطابقته الاعتقاد، يعني أعتقد أن هذا الإسلام باطل، توصل بالبراهين والأدلة الفاسدة التي عنده أن هذا الإسلام باطل، ومع ذلك كذبناه. وليس المقصود بالكذب كما قلنا هنا تعمد الكذب من المتكلم، بل عدم مطابقة الواقع تكفي في أن يسمى المتكلم المخالف للواقع كذابا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فتقييد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب بالعمد لم يمنع تصور الكذب بدون عمد، إذن هنالك كذب بعمد وكذب بدون عمد، لكن المؤاخذة تكون على الكذب العمد. والذي يكون يعني كذبا لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون الكذب من ناحية المخبر، أو أن يكون الكذب من ناحية السامع، أو يعني من ناحية المخبر أو من ناحية السامع. أما ما يتعلق بالكذب من ناحية المخبر فهذا كفعل الزنادقة الذين وضعوا أحاديث لا تقبلها العقول لتنفير الناس عن الشريعة، حديث لا تقبلها العقول، وكل هذا من وضع الزنادقة لينفروا الناس عن هذا الإسلام، أو كما فعلت الكرامية وهم أتباع محمد بن كرام المرجئ المعروف، حيث وضعوا أحاديث كثيرة القصد منها الترهيب من المعصية والترغيب في الطاعة. يعني وجدوا أن الناس لا يقرؤون القرآن فوضعوا أحاديث تحض على قراءة القرآن، وجدوا أن الناس لا يقرؤون صورة معينة فوضعوا لكل صورة من القرآن حديثا كذبوا فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما يعني قيل لهم لما تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نحن لا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نكذب له، وإنما نكذب له. القسم الآخر يعني من الكذب ألا يتعمد الناقل الكذب، ألا يتعمد الناقل الكذب، وهذا له أسباب عدة منها النسيان أو السهو من الراوي لما رواه، فيذر يعني غيره يعني غير هذا الحديث ظنا منه أنه هو. ومن أمثلة ذلك ما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين، والمكروه يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، وبث الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة. فإن هذا الحديث يظهر عدم صحته كما قال أهل العلم مخالفته نص القرآن في قوله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ولذا قال البخاري وعلي بن المديني وغير واحد من الحفاظ إنه من كلام كعب الأحبار وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فغلط بعض الرواة ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر ينقسم عند العلماء إلى أحاد وإلى متواتر، وأصل التواتر في كلام العرب أن يجيء الشيء وقتا بعد وقت، هذا معنى التواتر، أن يجيء الشيء وقتا بعد وقت. يقولون تواترت الخيل، تواترت الخيل إذا جاءت دفعة بعد دفعة، ومنه قولهم فعله تارات أي في أوقات متعددة، أي في أوقات متعددة. قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعين، فتترى أصلها وترى، أبدلت الواو تاء، والمتواتر يفيد العلم ويقطع بصدقه، المتواتر يفيد العلم ويقطع بصدقه، سواء كان المخبرون مسلمين أو كفارا أو فاسقين، لأن القطع بصدقه من جهة استحالة تواطؤهم على الكذب لا عدالة. يعني هم يعني قد يكونون كفرة، قد يكونون كاذبين، لكن يستحيل يعني اجتماعهم وتواطؤهم وهم متفرقين على أن يكذبوا. هو العلم الذي يفيده التواتر ضروري عند الجمهور لا نظري، ونحن قد تكلمنا معكم في بداية شرح الورقات عن العلم الضروري أو العلم يعني الذي يفيد الضروري، وقلنا من أقسامه التواتر، ومن أقسامه التواتر خلافا لإمام الحرمين والغزالي. والمتواتر كما عرفه إمام الحرمين هو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. المتواتر هو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، يعني لا يستطيعون أن يجتمعوا على الكذب ولو كانوا كذابين إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. قلت اختلف علماء الأصول في عدد الجماعة الذين يمتنع تواطؤهم على الكذب. فمنهم من قال 20، ومنهم من قال 30، ومنهم من قال 12، ومنهم من رجح عدم صلاحية الأربعة كابن السبكي والباقلاني، واحتجوا فيما لو شهد 4 بالزنا لاحتاجوا إلى التزكية. يعني الإمام السبكي عليه رحمة الله قال لا يصح أن يكون التواتر 4 فما دون، قال لأن الذين يشهدون على الزاني وإن كانوا 4 لا تقبل روايتهم أو شهادتهم، لأنهم أصلا يحتاجون أن يكونوا ثقاتا، أن يكونوا عدولا، والتواتر لا يشترط فيه العدالة، والتواتر لا يشترط فيه العدالة. لكن الصحيح في ذلك أي في عدد التواتر أن المعتبر هو ما يحصل به العلم وتطمئن به النفس، وهو مذهب الجمهور لا العدد، كالخبز يشبع والماء يروي، مع جهلنا تحديد ما يحصل به الشبع والري. فبعض الناس قد يكفيه رغيف، بعض الناس نصف رغيف، بعض الناس لا يكفيه 5 أرغفة، كل يعني بحسب بطنه. وكذلك يعني التواتر يعني قد يحصل عند أناس بعدد قليل، وقد لا يحصل عند ناس بعدد كثير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد، علم أن من قيد العلم بعدد معين وسوى بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط غلطا عظيما. ولهذا كان التواتر ينقسم إلى عام وخاص، فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة، كسجود السهو ووجوب الشفعة وحمل العاقلة العقلة ورجم الزاني المحصن وأحاديث الرؤية وعذاب القبر والحوض والشفاعة وأمثال ذلك. إذن هنالك تواتر خاص وتواتر عام، أهل الاختصاص يعلمون في فنهم وعلمهم ما لا يعلمه غيرهم، ويعلمون من حال الرواة سواء كانوا كثرة أو قلة ما لا يعلمه غيرهم. إذن فاشتراط عدد معين في الحديث المتواتر حتى يحصل به العلم غير صحيح، فإن العلم قد يحصل بأشياء أخرى. أيضا اشترط إمام الحرمين كغيره في التواتر أن تستوي طبقات السند، أن تستوي طبقات السند بأن يرويه في كل طبقة جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، فإن بقي الطبقة لم يتواتر فيها كان خبر أحد. كلنا يعلم أن السند لا يأتي أو الحديث لا يأتي إلينا إلا بالسند، وفي كل سند حدثنا فلان حدثنا، فكل يعني مسافة بين حدثنا وحدثنا تعتبر طبقة، وهذه الطبقة قد يحدث بها فرد، وقد يحدث بها جماعة، وقد يحدث بها 3، وقد يحدث بها 4. ومثال ما تواتر فيه كل طبقات السند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا يعني من مثال الحديث المتواتر الذي تواترت فيه كل طبقات السند، ومثال ما تواتر في بعض طبقات السند بعض ولم يعد من المتواتر لأنه لم يتواتر في كل طبقات السند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروه عن عمر رضي الله عنه إلا علقمة ابن وقاص، ولم يروه عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم ابن الحارث ابن خالد التيمي، ولم يروه عن محمد ابن إبراهيم إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري. قال أهل العلم: وقد تواتر عن يحيى بن سعيد وعن من روى عنه، يعني التواتر حصل ما بعد من؟ بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، يعني تواتر عنه وتواتر عن من روى عنه، عمن تواتر وتواتر عن من روى عنه. قال إمام الحرمين: ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، يعني أن المتواتر المخبر عنه يكون بمشاهدة كمشاهدة مكة. يعني كثير من الناس مثلا لم يرى بعض البلدان، لكنه يعني قد تواتر أن في جنوب الكرة الأرضية بلد اسمها استراليا مثلا، أو أن بلادا اسمها بورما، مع أنه لم يرى هذه البلد. فهذا من الأخبار المتواترة أو بمسموع كسماع خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة رضي الله عنهم فيعني كلهم يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبروا أخبارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يردها العاقل، لا يردها العاقل، بخلاف الاجتهاد فإنه ليس بحس، وبالتالي لا يحصل به العلم الضروري. يعني اجتهد، نقلوا عن فلان بأنه قد اجتهد وفلان بأنه قد اجتهد، هذا اجتهاد وليس بخبر، وهذا يعني يدخل هذا الاجتهاد إن كانوا كلهم مجمعون متفقون على هذا الاجتهاد، لا يدخل في باب الخبر، إنما يدخل في باب الإجماع، يدخل في باب الإجماع. قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله: أن يعلموا ذلك عن ضرورة الناس، يعني أن يعلموا ذلك عن ضرورة من مشاهدة أو سماع هؤلاء المخبرون، لأن ما لا يكون كذلك يحتمل دخول الغلط فيه. قال الأستاذ أبو منصور: فأما إذا تواترت أخبارهم عن شيء قد علموه واعتقدوه بالنظر والاستدلال أو عن شبهة، فإن ذلك لا يوجب علما ضروريا. وهذا يعني كشبهة النصارى في التثليث، وشبهة اليهود في قضية عدم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. والمتواتر كما قرر أهل العلم ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظا ومتواتر معنا. والمتواتر المعنوي هو أن تختلف عبارات الألفاظ ويتضمن كل منها معنا كليا يستفاد من جميع الألفاظ المختلفة، كما لو أخبر واحد عن حاتم الطائي أنه أعطى دنانير، وآخر قال أن حاتما الطائي أعطى خيلا، وآخر أخبر أن حاتما الطائي أعطى إبلا، وفلان أنه أعطى كذا، وفلان أنه أعطى كذا، كلهم ينقلون عن حاتم أنه أعطى، بعضهم قال أعطى دراهم، وبعضهم قال أعطى إبلا، فكلهم اتفقوا على معنى كلي وهو الإعطاء، وكل يعني ما كان كذلك فهو من المتواتر المعنوي، ويعني الأحاديث التي طعن بها يعني أهل البدع من الأمور الغيبية أغلبها المعنوي، من المتواتر المعنوي، كأحاديث عذاب القبر والشفاعة والمهدي والمسيح الدجال وغيرها، إن لم تكن هذه متواترة يعني لفظا هي من المتواتر المعنوي قطعا، قال ابن القيم: وقد تواتر المعنى المقصود عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا لنقل ذلك عنه بعبارة متنوعة متعددة يمتنع في مثلها في العادة التواطؤ على الكذب عمدا أو سهوا. طبعا هنالك له كلام يعني كثير في هذه المسألة، هذا يعني يتكلم فيما لو يعني كانوا كفارا فكيف بمن هم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني والعجب كل العجب من الذين يقبلون أخبار الكفار مع العلم يعني أنهم يعني كذبة، ومع ذلك قد يقدمونهم على أخبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآحاد فهو في اللغة جمع أحد، كأجل وآجال، بمعنى كلها بمعنى واحد، واصطلاحا ما لم تبلغ نقلته مبلغ الخبر المتواتر، سواء قلنا بأن المتواتر عشرة أو 20 أو غير ذلك، وهو يوجب العمل والعلم اتفاقا. هو يوجب خبر الأحاد العمل والعلم اتفاقا لإجماع الصحابة والتابعين والمحدثين على قبول خبر الواحد والعمل به في وقائع كثيرة لا يمكن حصرها، ولم يكن أحد من الصحابة ولا أهل الإسلام بعدهم يشكون فيما يخبر به أبو بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة لم تكن في عهدهم، إذا حدثهم أبو بكر رضي الله عنه بحديث لم يقول له إن خبرك أحد، ولا عمر رضي الله عنه ولا علي ولا عثمان، بل كانوا لا يشكون في خبر أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين مع تفرده بكثير من الحديث. ومن هذه الأحاديث على سبيل التمثيل للحصر قبولهم بحديث الواحد الذي أخبرهم وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة. جاء واحد نفر واحد فأخبرهم أن الكعبة حولت، فاستداروا من ساعتهم وتركوا الحجة التي كانوا عليها. كان يعني كانوا متيقنين أن القبلة إلى الكعبة بأحاديث وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما جاءهم واحد فأخبرهم لم يعني يصر أحدهم على أن القبلة هي تجاه بيت المقدس، ولا نسمع كلامك حتى تأتي بعشرة أو تأتي بعشرين أو نذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنتأكد، بل كلهم تركوا القبلة التي كانوا عليها وتركوا الحجة التي كانوا عليها، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم. لكن هنالك مسألة لا بد من تحريرها، ألا وهي هل خبر الواحد يفيد العلم أو لا يفيده، هل خبر الواحد يفيد العلم أو لا يفيده. الصواب في ذلك ما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله، قال رحمه الله: خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه، فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه، وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنيا، وتارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه من كذبه إذا لم يقم دليل أحدهما، وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به، وتارة يجزم بصدقه قامعه شك. فليس كل واحد يفيد العلم ولا الظن. يعني المسألة فيها تفصيل، لا يقال أن كل أخبار الأحاد تفيد العلم ولا أن كل أخبار الأحاد تفيد الظن، بل كل خبر أحاد يبحث به لوحده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصحيح ما عليه الأكثرون، ما عليه الأكثرون أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، يعني التواتر الذي ذكرناه، وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم، ليس بالكثرة إنما لصفاتهم وضبطهم ودينهم. وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر، يحصل العلم بمجموع ذلك، وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة، بطائفة دون طائفة. وأيضا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف، وهذا في معنى المتواتر. لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض، ويقسمون الخبر إلى متواتر ومشهور وخبري، وإذا كان كذلك فأكثر متون الصحيحين معلومة متقنة، أكثر ولم نقل كلها، متون الصحيحين معلومة متقنة تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق وأجمعوا على صحتها، وإجماعهم معصوم من الخطأ، كما أن إجماع الفقهاء على الأحكام معصوم من الخطأ، وتكلمنا عن الإجماع في السابق، كذلك إجماعهم أي أهل الحديث وأهل الصنعة في هذا العلم صحة ما في الصحيحين البخاري ومسلم، فإجماعهم معصوم من الخطأ، كما أن إجماع الفقهاء على الأحكام معصوم من الخطأ، ولو أجمع الفقهاء على حكم كان إجماعهم حجة. إجماع قبل أن يجمعوا عليه قد يكون ظنيا فإجماعهم عليه يكون حجة وإن كان مستند أحدهم خبر واحد أو قياس أو عموم. فكذلك أهل الحديث إذا أجمعوا على صحة خبر أفاد العلم وإن كان الواحد منهم يجوز عليه الخطأ، وإن كان الواحد منهم يجوز عليه الخطأ، لكن إجماعهم معصوم من الخطأ. أيضا يعني كما قلنا لكم يعني هذا يعني مبحث طويل، ومن أراد أن يستزيد في هذا الموضوع فليرجع إلى كتاب الصواعق لابن القيم عليه رحمة الله، وكذلك إلى كتاب إحكام الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم عليه رحمة الله، حتى أنه يعني لما يعني قال اسألوهم يعني كم عدد الآحاد، فإن قالوا سبعة فقولوا لهم ألا يجوز أن يكون عددهم ستة وجادلوهم، لأنه ليس عندهم برهان ولا دليل على أنهم ستة أو سنترهم حتى ينزلوا في النهاية حتى ينزلوا إلى واحد، حتى ينزلوا إلى واحد. هم لا يستطيعون أصلا أن يفرقوا، من قال سبعة جادلهم، من الذين قالوا عشرة قال لهم إن السبعة ليست بدليل ويدخلها الظن، والذين قالوا عشرة قالوا يفيد القطع، ناظرهم الذين قالوا اثنى عشر، وهكذا دواليك. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال إمام الحرمين وينقسم إلى مرسل ومسند، يعني ينقسم الخبر إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن مسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخبار بحسب التقسيم الكلي تنقسم من ناحية وانقطاعه إلى مرسل ومسند، إلى مرسل ومسند. ومعنى المسند لغة ضم جسم لآخر، يعني إذا ضممت جسما لآخر فقد أسندت هذا الجسم بذلك الجسم، ثم استعمل في المعاني، يقال أسند الخبر إلى فلان، أي نسبه إلى فلان، واصطلاحا ما اتصل إسناده، واصطلاحا ما اتصل إسناد، احترازا عما لم يتصل وهو المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق، هذه كلها لم تتصل. المعضل المعروف الذي سقط منه اثنان، المرسل الذي رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعضل كما قلنا الذي سقط منه اثنان، والمنقطع الذي سقط منه واحد، والمعلق ما سقط يعني من أول الحديث راويه ولو إلى منتهى. قال زين الدين العراق قالوا المسند المرفوع أو ما قد وصل أو مع وقف وهو في هذا يقل، والثالث الرفع مع الوصل مع شرط به الحاكم فيه قطع. فالمسند الذي ذكره أراد به المرفوع، والدليل على أنه لم يرد به إلا المرفوع أن قول الصحابي عنده ليس بحجة، قول الصحابي قال على الجديد ليس بحجة، إذن هو ذكر المسند وأراد به المرفوع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. كذلك قصد بالمسند الصحيح ولم يقصد الضعيف بدليل عدم قبوله مراسيل غير سعيد بن المسيب. قال البيقوني قال المسند المتصل الإسنادي بنقل عد، والمسند المتصل الإسنادي من راويه حتى المصطفى ولم يبن. أيضا قال العراقي لما تكلم عن الصحيح والضعيف، وهي كلها يعني من الأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال فالأول المتصل الإسنادي بنقل عد ضابط الفؤادي عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. ومثال المتصل الإسناد ما رواه البخاري قال حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه يا رسول الله أي الإسلام أفضل، أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث مسند قد اتصل إسناده ولم ينقطع ولم يعضل ولم يعلق ولم يعلق. والمرسل يعني لغة الذي يقابل المسند اسم مشتق من الإرسال وهو الإطلاق. قال تعالى أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يعني أطلقه معنا غدا يرتع ويلعب. وقال تعالى ألم ترى أن أرسلنا، يعني أطلقنا، ألم ترى أن أرسلنا شياطين على الكافرين تأزهم أزا. أما معناه في الاصطلاح هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط الصحابي، وما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط الصحابي. وهنالك تعريفات أخرى للمرسل وتفصيلات ليس محلها هذا الشرح، لأن إمام الحرمين يعني قصد معنى هذا التعريف لتعقيب الكلام عن حكم المرسل بمرسل التابعي. أما مرسل الصحابي فهو يراه، يعني كان يعني يرى التعريف يراه حجة عنده، يعني كصغار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن كل الصحابة كل يعني كلهم ثقات وكلهم، فالصحابي لم ينقل إذا لم يسمع الحديث لم ينقل عن، إنما نقل عن رسول عن صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل في المرسل أو يعني مرسل التابعي أنه ليس بحجة، أنه ليس بحجة. قال الإمام مسلم والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. المرسل من الروايات وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وقال ابن حجر وإنما ذكر المرسل في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، قد يروي التابع عن تابع آخر ولا يروي عن صحابي. جهالة الصحابي لا تضر لأن كل الصحابة عدول، كل الصحابة عدول، لكن قد يروي التابعي عن تابعي. فلذلك يعني كما قال ابن حجر وإنما ذكر المرسل في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، للجهل بحال المحذوف. هذا يعني فيه تنبيه، يعني بعض الناس حقيقة يحتج بأحاديث معلقة، يعني إذا كان التابعي وهو أقرب الناس إلى عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ردوا حديثه وقد ردوا روايته إذا رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمقات يرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يرفع أو يقفها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلها حجة على الشرع ويرد بها أحاديث ويرد بها إجماعات. وهذا يعني كله يعني سببه الجهل، سببه الجهل والاستهانة بما يعني يتكلمون. ولذلك ألف يعني الإمام القيم عليه رحمة الله كتابا أسماه قال إعلام الموقعين، إعلام الموقعين عن رب العالمين. يعني المسألة ليست مسألة سهلة، المسألة ليست مسألة سهلة. فحقيقة المراسيل غير مقبولة، لكن استثنى إمام الحرمين وغيره من المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، يجوز المسيب والمسيب كلاهما جائز. وعلل ذلك بأنه فتش فوجد أن سعيد إذا رفع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنما سمعه من الصحابي، خصوصا أنه سعيد المسيب يعني كان عمه، يعني أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه. وهذا هو مذهب الشافعي يعني بالأخذ بمراسيل سعيد ابن المسيب. ولكن حقيقة نجد أن الشافعي رحمة الله يعني أخذ بمراسيل ابن المسيب وغير ابن المسيب من كبار التابعين، واشترط في ذلك شروط حتى يقبل هذه الأحاديث المراسيل. أولا شرط الأول أن يكون المرسل ممن يروي عن الثقات ولا يخلط روايته. إذن هذا التابعي يعني يشترط فيه أولا أن يكون ممن يروي عن الثقات ولا يخلط روايته. الأمر الثاني أن يكون بحيث إذا شارك أهل الحفظ في أحاديثهم وافقهم، يعني لا يعرف بالمخالفة ولم يخالفهم إلا بنقص لفظ لا يخل بالمعنى، يعني إذا وجد عنده النقص ولا يخل بالمعنى ولا يخالف الثقات أيضا هذا شرط آخر. الثالث أن يكون من كبار التابعين الذين التقوا بعدد كبير من الصحابة، يعني كسعيد المسيب والحسن البصري والسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وغيرهم من كبار التابعين. أما الذي التقى بصحابي وصحابيين فإن العلماء لا يأخذون بروايته. الرابع أن يعتضد هذا المرسل بعاضد، أن يعتضد هذا المرسل بعاضد. ومن هذه العواضد التي تعضده والتي تسنده، أولا أن يسند المرسل من وجه آخر، يعني تجد رواية أخرى للحديث بطريق أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون هذا الحديث صحيحا، يكون حسنا، أو أن يكون ضعيفا. الأمر الثاني أن يعضد المرسل بمرسل آخر، يعني فوق أن يكون يعني فوق أن يكون له يعني حجة، أن يكون من كبار التابعين، وأن يكون ممن يشارك أهل الحفظ بحفظهم، أن لا يخلط في روايته. يشترط فيها أن يعضد المرسل بمرسل آخر، لكن بشرط أن يكون ذلك المرسل أخرجه يعني من رواه عن شيوخ غير شيوخ المرسل الآخر، يعني تكون الرواية غير طريق هذا الشيخ الذي روى عنه، ليغلب على الظن عدم اتحادهما. وهذه كمسألة يعني الحديث الحسن الذي يعني يرد لعدم راويه، لعدم يعني ضبطه، فإذا جاء من طريقين مختلفتين فإن هذا الحديث كما قال أهل العلم يرتقي إلى رتبة الحسن، لأننا قطعنا عند ذلك أن هذا الذي روى الحديث شككنا بحفظه، فلما روى آخر من مكان آخر لم يلتقي معه وروى من طريق أخرى، يعني جزمنا بأنه قد حفظه وأن هذا قد حفظه قبلنا روايته. فكذلك إذا جاء المرسل من طريقين مختلفين وكان بنفس اللفظ وبنفس المعنى قبلناهما مع الشروط التي ذكرناها. الرابع إذا اعتضد بقول بعض الصحابة، اعتضد بقول بعض الصحابة أو فتوى عوام أهل العلم، فتوى عوام أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: والمرسل في أحد قولي العلماء حجة، كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وفي الآخر حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن، أو أرسل من وجه آخر، أو أرسل من وجه آخر، وهذا قول الشافعي. فمثل هذا المرسل حجة باتفاق العلماء، حجة باتفاق العلماء. مثال المرسل ما رواه مسلم في صحيحه، ونحن قد بينا لكم يعني في السابق أن الإمام مسلم عليه رحمة الله قال: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بأخبار ليس بحجة، لكنه قبل بعض المراسيل. المسلم روى في صحيحه قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا حجين بن مثنى قال: حدثنا الليث بن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. هذا الحديث عن عقيل عن مشاب عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة، ولم يذكر سعيد بن المسيب من الذي حدثه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث مرسل ذكره الإمام مسلم عليه رحمة الله، لكن كما قلنا لكم بأن مراسيل التابعين كبار التابعين حجة إذا وجدت الشروط التي ذكرناها، الشروط الأربعة. قال إمام الحرمين: والعنعنة تدخل على الأسانيد. والعنعنة هي الرواية بلفظ عن من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع وحكم الاتصال عند الجمهور، قل عن فلان عن فلان عن فلان، لكن اشترطوا في الراوي الذي يقول عن سلامته من التدليس، يدلس بعض العلماء أو بعض الرواة عرفوا بالتدليس، فكان يعني أظن محمد بن إسحاق إذا قال عن لا تقبل روايته، لأنه عن هو لم يكذب، لكنه يعني قد يعني سمعه من رجل ضعيف، فحتى لا يرد العلماء روايته فيروي عن هذا الثقة فلم يقل حدثنا، لو قال حدثنا لكذب، لكن يقول عن. فأول شرط قالوا سلامة معنعنه من التدليس، ثانيا المعاصرة عند الجماهير، معاصرة هذا الراوي الذي روى عنه. والبخاري يشترط شرط زائد، يشترط ثبوت اللقية، ثبوت اللقية. قال إمام الحرمين: وإذا قرأ الشيخ، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني، ولا يقول حدثني. وإن أجازه الشيخ من غير رواية يعني قراءة، فقول أجازني أو أخبرني إجازة. هذا بيان من الشيخ إمام الحرمين لألفاظ الرواية من الصحابي، ولها عدة الرواية عن الصحابة وغير الصحابة لها عدة مراتب. الأولى قراءة الشيخ على التلميذ، يعني الشيخ يمسك كتاب ويقرأ على التلميذ، فإنه يجوز للتلميذ أن يقول حدثني فلان أو أخبرني فلان، هذا إذا كان لوحده. أما إذا كان مع غيره وحدثهم الشيخ فإنه يقول حدثنا وأخبرنا. وهذا الأخير هو مذهب مسلم، يعني الجمهور على أنه يجوز لو كان في جماعة أن يقول حدثني وأخبرني، لكن الإمام مسلم يعني يشترط الدقة ويقول إذا كان لوحده يقول حدثني ويقول أخبرني، وإذا كانوا في جماعة يقول حدثنا وأخبرنا. المرتبة الثانية من مراتب الإجازة إن قرأ هو على الشيخ، إن قرأ هو على الشيخ فله أن يقول أخبرني دون حدثني، فله أن يقول أخبرني دون حدثني. الثالثة الإجازة من غير رواية الشيخ، الإجازة من غير رواية الشيخ، يعني لم يقرأ على الشيخ ولا الشيخ قرأ عليه، فله أن يقول أجازني أو أخبرني إجازة، يعني مقيد، ما يقول أخبرني لوحدها، لأنه أخبرني يكون قد قرأ عليه، لكن يقول أخبرني إجازة أو أجازني. وهذا يعني تصريح من إمام الحرمين بجواز الرواية عن طريق الإجازة. والإجازة كما عرفها أهل العلم أن يجيز الشيخ كتبا معينة للطالب أو أحاديث معينة، كأن يقول أنا أجزتك هذا الكتاب أو أجزتك بكل مرويات، بحسب التقييد يجوز للشيخ أن يقيد وأن يبين لهذا التلميذ. وهذا الكلام يعني على مسألة الإجازة، يعني بعض أهل العلم بهذه الطريقة يردها، أظن كابن حزم يعتبر نوع من الكذب، لكن المسألة يعني فيها بحبوحة وفيها سعة. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خيرا.